بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للشيخ أبي الفتح تقي الدين الشهير ابن دقيق العيد بابن دقيق العيد. الحديث 8 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. إذن بدأ يتكلم الشيخ في هذا الحديث عن معنى التور، وهو عبارة عن إناء، وعندما يقولون من صفر غالبا يكون من نحاس، فإذا كان هذا الوعاء من نحاس وتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أخذ يتكلم عن راوي الحديث عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، ثقة روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه. فالحديث دائما يتألف من سند ومتن. أما بالنسبة للسند فقد تكلم عن الراوي عمرو بن يحيى وعن والده، وكلاهما ثقة كما روى عنه الجماعة، يعني من المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى، واتفقوا على صحة رواية صحة هذه الرواية عنه. قال: فيه وجوه. أحدها: عبد الله بن زيد هو زيد بن عاصم، وهو غير زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. أيضا ينبهنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أننا لا نحمل الإطلاق عندما يقال عبد الله بن زيد، فهنالك عبد الله بن زيد بن عاصم، وهنالك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. فهذا الحديث الذي بين يدينا الجد من؟ الجد عاصم. وحديث المنام، لأن الأذان كما سيأتي معنا في باب الصلاة، فهذا حديث الأذان روي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فإذا أطلقنا عبد الله بن زيد عند ذلك ربما يتحير الواحد منا من جده لأنه يتفق الراوي مع أبيه، هذا عبد الله بن زيد وهذا عبد الله بن زيد، إلا أن زيد تارة يكون عن عاصم وتارة يكون عن عبد ربه، فينبغي علينا أن ننتبه في تحقق الأحاديث. الثاني قوله فدعا بتور، التور بالتاء المثنات الطست والطست، قال بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء لغات، هذه يقال عن هذا الوعاء في اللغة العربية بثلاثة ألفاظ، طست بالكسر، طست طص أو طص، يعني فصار عندنا أربع لغات في هذا الأمر. الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها. أيضا عندما قال أدعى بإناء، قال بتور أو قال في تور من صفر، علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الآنية، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد دليل بالتحريم، ولم يرد عندنا دليل بالتحريم إلا في آنية الذهب والفضة، فكل آنية في الوجود من حيث المادة إنها آنية الذهب كلها مباحة، إلا آنية الذهب والفضة فهي محرمة، محرمة في الاستعمال، ولو توضأ الإنسان منها كان وضوءه صحيحا، لكنه يكون قد ارتكب حرمة استعمال الذهب والفضة. هذا من حيث المادة. ومن حيث الطهارة والنجاسة، كل إناء لو كان هذا الإناء من جلد لكلب أو خنزير فإنه وإن دبغ عند الإمام الشافعي يبقى على نجاسته، لأن الدباغة لا تنقل نجاسة العين إلى شيء طاهر، ويوجد خلاف في بعض المذاهب في ذلك لمن قال بأن النجاسة منهما تعبد. فلذلك عندما قال إلا الذهب والفضة فقط، هذه الآنية التي يحرم استعمالها، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام فحمل قطعتين، قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال هذان حلال على ذكور أمتي، حرام على ذكور، حلال على نساء أمتي، أو حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا بين الحل للنساء وبين الحرمة للرجال. أيضا هنالك شيء كانوا يستخدمونه وقد فعله سيدنا أنس رضي الله عنه، كان كأس النبي، قدح النبي عليه الصلاة والسلام من خشب، فانشق طولا، فجاء سيدنا أنس فأخذ خيطا من فضة فسلله، يعني صار يسقبه يمينا وشمالا يمينا وشمالا حتى ختم به الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما شرب وضع شفته الشريفة على مكان الفضة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالضبة، والضبة هي خيط يتسلسل بها إناء مثلا من الخشب أو ما شبهه، من أجل أنه انصدع انشق فأخذ يلتحم مع بعضه البعض. طبعا كانت الحياة بسيطة، وكان الأمر لابد من بعض الإصلاحات في هذه الأمور، فكانت النتيجة أن الفضة قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام، إن كانت كبيرة كبيرة للزينة فهي حرام، وإن كانت كبيرة للحاجة فهي مكروه، وإن كانت صغيرة للزينة فهي مباحة، وإن كانت صغيرة للحاجة كانت صغيرة للزينة مكروهة، وإذا كانت صغيرة للحاجة فهي مباحة. إذن كبيرة للزينة حرام، كبيرة للحاجة مكروه، صغيرة للحاجة مباح، صغيرة للزينة مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع فمه على مكان التضريب، لكن التضريب لا يجوز بالذهب، فقط بالفضة. طيب هل يمكن أن نستخدم آنية مهما ارتفعت قيمتها؟ يعني لو وجد الإنسان لؤلؤة كبيرة مجوفة ووضع فيها ماء وشرب، ولو كانت قيمتها لا تقدر بملايين الدولارات مثلا، هذه القطعة هل يجوز الشرب منها؟ نعم، التحريم ورد فقط في الذهب والفضة. نعم. الرابع، أما المطلي بالذهب والفضة، هذا يقال فيه إذا تعرض على النار وسقط منه الذهب أو الفضة هذا لا يباح استعماله، أما إذا تعرض على النار ولم يسقط منه من هذا الطلي بل تبخر في الهواء عند ذلك يجوز استعماله. الأمر الرابع، ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر. في الأحاديث الماضية تكلمنا لماذا يغسل الإنسان يديه قبل أن يدخلهما في الماء، وقلنا كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، ومظنة النجاسة ربما تكون في يده، فإذا أورد يديه على الماء في الداخل فقد تنجس الماء. وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل، والحديث يدل والله أعلم أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى. كيف يكون ذلك؟ لو أخذنا الماء فأخذنا نصف الماء في فمنا الذي بيدنا ونصفه لأنفنا، فتمضمضنا بعد ذلك فألقينا ما يوجد من ماء المضمضة نمجه ثم بعد ذلك نستنثر، فيكون هذا أن كل غرفة من الماء استخدمناها في شيئين، في المضمضة وفي الاستنشاق. وهذه الصورة يقول الإمام النووي إنها أوضح صورة منقولة وبالأحاديث القوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقلها استعمالا لدى الناس، فغالبا الناس يأخذون ثلاث غرفات لفمهم ثم بعد ذلك ثلاث غرفات لأنفهم. على كل حال كيفما كان الأمر حققنا السنة، لكن التحقيق بالغرفة الواحدة للمضمضة والاستنشاق أولى من غرفتين. ثم فعل كذلك مرة أخرى وهو محتمل من حديث من حيث اللفظ، نعم وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به مثل ذلك. يعني الحديث لو آر ثلاث غرفات قد يأخذ الأولى يتمضمض بها مرة ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا، كل ذلك يحتمل، لكن هل يوجد لهذا التفصيل من قائل؟ الاحتمال قائم لكن لا يوجد من قال به. وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى، فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. إذن الحديث يدل على ثلاثة أمور، الغرفات من الماء ثلاث، والمضمضة ثلاث، والاستنشاق ثلاث. الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، وقد تقدم القول فيه وقلنا إن الوجه من المواجهة وبينا حدود الوجه، وأزيد على ذلك اليوم شيئا نستفيد منه، كل شيء من الشعر في الوجه يجب غسله، فمثلا لابد إلا اللحية فيجب غسل ظاهرها إن لم يرى الماء، إن لم يرى الجلد من تحتها، فإذا رؤي الجلد من تحتها فيجب غسلها. وعلينا أن ننتبه إلى مواضع كالموقي، وهو المكان ما بين العين وما بين الأنف، فكثير من الناس قد يتوضأ ولا يدخل الماء إلى الموق، هذا المكان الذي يكون ما بين العين وما بين الأنف، فربما أيضا فيه شيء، بعض الناس عندما يستيقظ يوجد فيه بعض الفضلات مثلا كالرمص، فينبغي عليه إزالته وأن يغسل تحته من الماء. وهنالك شعور في الوجه ينبغي غسلها وغسل داخلها، فمثلا مهما كان الإنسان عنده شعر في حواجبه فلا بد من إدخال الماء إلى داخل الحاجبين تماما، وكذلك إلى الشاربين، وكذلك إلى السبالين. الشاربين يعني وهما ما بين الأنف وما بين الفم، وسمي كل طرف شارب لأن الإنسان عندما يشرب شيئا كاللبن يظهر إذا طال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الصحابي فيأخذ بالسواك هكذا على شاربه ثم يقص له بالملجم بالمقص، يقص له الشعر حتى تظهر الشفة العليا تماما. كذلك ما يسمى ما تحت الشاربين يسمى بالسبالين. سبالان هذا الشعر النازل من الشارب إلى اللحية يسمى كل واحد سبال. أما الذي عكس الشارب تماما يسمى بالعنفقة، والعنفقة هي التي تكون تحت الشفة، هذا يجب غسل ما تحتها تمام. وكذلك الأجفان، في عنا ريف العيون هذه الأربعة، شعور الأجفان الأربعة يجب أيضا أن تغسل. وعندنا ما يسمى بالعذار، وهو الشعر الذي يكون إلى جهة الأذن تماما. وبعد ذلك عندنا العارضان، أما الأخير فاللحية هي التي تكون مجمع اللحيين. إذن أعيد، من جهة طبعا شعر الرأس، يليه العذار، يليه العارض، يليه السبال، يليه اللحية، ثم العنفقة، والشارب من فوق الشاربان، ثم عندنا شعر مثلا الأهداب الأربعة للأجفان الأربعة، وكذلك الحاجبان، هذا كله يجب غسله. اللحية إن ظهر الجلد تحتها يجب غسله. وهذا ما يتعلق بأي شيء، كل هذا يتعلق بالغسل في الوجه. فبعض الناس يفعل هكذا وثم لا يدخل الماء إلى طرف عينه، هذا إذا ما صح وضوءه، ما صحت صلاته، ما صح طوافه، ما صح حجه إلى غير ذلك، فليتنبه. هذا ليست شدة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، حتى اعتبر كثير من الفقهاء الدلك والموالاة اعتبروه ركنا من أركان الوضوء، وذلك لأن صحة الغسل ربما لا تتحقق إلا به. إذن ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، قد تقدم القول فيه، واليوم تكلمنا عن الأشعار الموجودة في الوجه أو الشعور. نعم. وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين، فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. قد يقول قائل، لو سأل سائل إذا توضأت مرة مرة فما حكم وضوئي؟ نقول مكروه، لأنك تركت سنة. هل يفعل النبي المكروه؟ هذا قد توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فإذا كان النقص عن الثلاث مكروه، نقول قد تنتفي الكراهة، بل قد تجب المرة الواحدة. لو كان عندي ماء قليل لا يكفي إلا لمرة مرة، يجب علي أن أترك السنة هنا وأن أغسل مرة مرة أعضاء الوضوء ولا أن أنتقل إلى التيمم مرة مرة. طيب أيضا لو أعلمت أنني لو فعلت هذه السنة ثلاثا ثلاثا عند ذلك خرج الوقت ودخلت في الصلاة بعد خروج الوقت، هنا ماذا أفعل؟ حتى ولو كان الإنسان يشعر بأنه حاقب أو حاقن أو كذا، عند ذلك يأتي إلى الصلاة وتزول الكراهة هنا، طبعا إن كان يضبط نفسه من أجل أن لا يصلي الوقت في وقت القضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع، وإنما فعل مرة مرة لا لفعل الكراهة وإنما لبيان الجواز للأمة. فأحيانا يضطر الإنسان إلى مرة مرة وأحيانا إلى مرتين، فما لا يدرك كله لا يترك جله وأعطانا. فمثلا عندما غسلت وجهك ثلاثا وكنت تغسل يديك نظرت إلى الماء فوجدته لا يكفي، عند ذلك لو ثلثت في يديك لا يكفي لرجليك فتركت شيئا لرجليك، كان هذا الأمر أفضل. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام إنما كان لبيان الجواز ولفعل السنة للمسلم. السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. قبل أن نبدأ بهذا ننظر، كما قلت في الدروس الماضية الإمام الشافعي أخذ على أقل السنة، يعني لو وضع هكذا أخذ من حديث أنه وضع هكذا ثم مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول السنة مسح الرأس كاملا. طيب إذا نظرنا فأخذ بمقدم رأسه، قلنا يفعل هكذا يضع إبهاميه أين في صماخيه ثم يأخذ بمسبحتيه ثم يأخذ إلى شعره إلى الوراء ثم يقلبه مرة ثانية إلى الأمام، فيكون قد حقق ماذا؟ قد حقق السنة. هنا في الحديث إذا أخذنا في الحديث بمقدم رأسه معنى ذلك بدأ هكذا، وإذا قلنا طيب فأقبل وأدبر، إذا كان فأقبل معنى ذلك هكذا أخذ، هذا أقبل وهكذا أدبر. فالذين أخذوا في أقبل وأدبر أنه قدم الإقبال، والإقبال يكون من الوراء إلى الأمام، والإدبار يكون من الأمام إلى الخلف، فالذين قالوا فأقبل وأدبر قالوا هكذا، والذين قالوا لا مسح بمقدم رأسه والواو لا تقتضي الترتيب، عند ذلك معنى ذلك فأدبر وأقبل، لكن الرواية جاءت فأقبل فأدبر، يعني جاءت الرواية في اللفظ أقبل وأدبر، والفعل كيف يكون؟ يكون الإدبار أولا والإقبال ثانيا. ولذلك قالوا إن الذي في شعره لا يوجد له شعر، يعني فيه صلع تام، ماذا يفعل عند ذلك؟ إذا أدبر لا يقبل، لماذا؟ لأن العودة المقصود منها مسح الشعر في الوراء، فإذا لم يكن كذلك فالحكم إنما يكون كذا. المهم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على مسح الرأس، ولولا أن الأحاديث التي وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح في مقدم رأسه ما أخذ الإمام الشافعي ببعض الرأس، لأن هذا أقل الواجب. وكذلك لما كان الإمام أبو حنيفة يطلق آلة المسح على الرأس أخذ بربع الرأس، وأخذ الإمام مالك بأي شيء؟ بأن المسح للرأس كله واجب لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم، وحمل المسح على العمامة على البدل من ذلك، وقال إن الباء زائدة. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه دليل على التكرار في مسح الرأس مع فيه فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. الذين قالوا بعدم التكرار قال هذا يسمى مسح، فإذا أنت فعلت ذهابا وإيابا وبماء جديد، فإذا كررت ذلك ثلاثا قلبت المسح إلى غسل، وهذا الأمر مطلوب فيه. والذين قالوا على المطلق كان صلى الله عليه وسلم في أموره كما سيأتي يحب مسألتين، التيامن والتثليث، فكان ذلك فيطلقون التثليث على كل عضو سواء كان مغسولا أو ممسوحا. قوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب. أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبدأ الشعر في حد الوجه. وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي. كما قلنا يبدأ إلى الوراء ثم يعود إلى الأمام. إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصيغة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. يعني عندما بدأ بالمسح إلى قلنا من الأمام إلى الوراء ماذا يسمى؟ إدبار، ومن الوراء إلى الأمام إقبال. إذن لما كانت الواو لا تقتضي الترتيب في الغالب، عند ذلك كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام الإقبال والإدبار في مسح الرأس. والذي حدد الإدبار قبل الإقبال بدأ بمقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا، ويحتمل أنه يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله وأدبر مرة واحدة. يعني عندما بدأ بمقدم رأسه أدبر عنه، هذا المعنى وكل شيء. ثم عندما أخذ من المقدمة إلى الآخر قال أقبل عنه. ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، وكل ذلك مثلناه. وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير. المهم يجمع الأشياء كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ مسح شعر رأسه ذهابا وإيابا، سواء بدأ بالمقدم أم بالمؤخرة، بالنتيجة هذا المسح فعله صلى الله عليه وسلم. يوجد من قال أنه بدأ أخذ بالحديث بدأ بالمقدم، ويوجد من قال بدأ بالمؤخر. ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس مع المحافظة على ظاهر أقبل وأدبر، فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه، وصدق أنه أو صدق يعني الكلام أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القلب. إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا، فإنه جعله بادئا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه، وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس، هذا بعيد. ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدر الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا، وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد. الذين قالوا بالعدد قالوا مغسول يثلث كباقي المغسولات، والذين قالوا بعدم العدد قالوا إن الرجل لما كانت يعني تمس الأرض كثيرا وتحتاج إلى كمية من الماء، وقد ورد هذا معنا في حديث ويل للأعقاب من النار أن الرجل تحتاج إلى صب الماء عليها والتنظيف وإدخال مثلا الماء ما بين الأصابع والمحافظة على الأماكن الخشنة فيها وعلى الشقوق الموجودة في الأعقاب إلى غير ذلك، فهذه الغسلة التي تكون عظيمة والتي تحتاج إلى ماء كثير، فربما يحتاج الإنسان نصف الماء إلى الأعضاء السابقة والنصف الآخر إلى الأرجل أو أكثر، ولذلك إذا غسل غسلة صحيحة مثل هذه أو كرر هذا إذا كان الأمر فيه غمس في نهر في بحر في بحيرة فهذا يصدق عليه ثلاثة، هذا ما يتعلق بالعدد وغير العدد. أما الرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر، وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة، وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر، وفي الرواية الأخرى مجاز أعني قوله من تور من ماء، ماذا ما ذكر نوع هذا التور. ويمكن أن يحمل الحديث على من إناء ماء وما أشبه ذلك. على كل حال نفس التور لا يتوضأ إلا من الماء الموجود فيه، وحذف المضافات في اللغة العربية كثير جدا، فأخذ قبضة من أثر الرسول، والرسول لم يكن له أثر وإنما كان لفرسه أثر، والفرس لم يكن له أثر وإنما كان لقوائم، والقوائم لم تكن لها أثر وإنما كانت لحوافر، معنى ذلك حوافر قوائم فرس الرسول أخذ مباشرة ماذا قال من أثر الرسول. كذلك واسأل القرية، القرية لا تسأل وإنما يسأل أهلها، واسأل القرية إلى غير ذلك. فهذا من تور صفر مثلا، هذا الحذف المهم وعاء ماء، لكن من أي شاء هذا وعاء؟ من صفر من حديد من كذا؟ هذا البيان يعني من الممكن أن يحذف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث التاسع، وهو قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.